مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن، وسنجول وإياكم في رحاب كتاب الله تعالى ضمن أربع فقرات وأربع تلاوات. أولى هذه الفقرات من تلاوات الحرمين تلاوة من سورتي هود ويوسف للقارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، وفي فقرتنا الثانية القراء العاجم تلاوة لقارئ من أندونيسيا هو رحمة عبد الرحيم باتبورا، والتلاوة من سورة آل عمران. وفي فقرتنا الثالثة التلاوات المرتلة ترتيل من سورة الأحقاف للقارئ الشيخ هاني الرفاعي، ونختم الحلقة بفقرة صغار القراء وتلاوة من سورة البقرة للقارئ الناشئ حسن سامو. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات في هذه الحلقة تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني وهو إمام المسجد الحرام، كما أما بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء قبل ذلك وغيرها من المساجد، إلى أن استقر إماما للمسجد الحرام منذ العام 1428 للهجرة. سيقرأ من سورتي هود ويوسف. سورة هود ذكرت فيها قصة موسى عليه السلام وفرعون بإيجاز، والإشارة إلى سنة الله في عقاب الظلمة في الدنيا ومصير السعداء والأشقياء في الآخرة، ثم أرشدت إلى ما يوصل إلى السعادة من الاستقامة وعدم الركون إلى الظالمين وإقامة الصلاة والصبر الجميل. ثم ختمت السورة الكريمة ببيان أن من أهم مقاصد ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه وتسليته عما أصابه وتبشيره بأن العاقبة له ولأتباعه. كما تضمنت سورة يوسف قصة يوسف عليه السلام بالتفصيل على أحسن نظام وأدق تعبير وأروع وصف. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم

المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين كان ذلكم القارئ الأندونيسي رحمة عبد الرحيم باتوبارا يرتل من سورة آل عمران في ثاني الفقرات في هذه الحلقة القراء الأعاجم مع القرآن إلى ثالث فقرات هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية هذه الفقرة هي فقرة تلاوات مرتلة وفيها ترتيل عذب للقارئ الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي وهو من مشاهير قراء جدة الذين ذاع صيتهم خارجها سجل المصحف الشريف تلاوة برواية حفص عن عاصم إضافة إلى العديد من الإصدارات القرآنية والخطب المنبرية سيقرأ سورة الأحقاف وفي هذه السورة الكريمة إثبات التوحيد ونفي الشركاء وإثبات النبوة وصدق محمد صلى الله عليه وسلم ورد شبهات المكذبين بالقرآن ثم ضرب الله الأمثال للمشركين بقوم هود وغيرهم ثم بيان انقياد الجن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن ثم إثبات المعاد والبعث وختمت السورة بالنصيحة الغالية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يقوم بالدعوة إلى الله تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم

فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. استمعنا وياكم إلى تلاوة للقارئ الناشئ حسن سامو من سورة البقرة في فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة صغار القراء.